ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث هن عنوان السعادة. ما زلنا في تفسير قصار السور، وهاته السور أطلق عليها القصار لأنها صور يقرأ بها في الصلاة، وقد كان نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بهذه السور في صلواته كالفجر والمغرب والعشاء والظهر والعصر إلى غير ذلك. اقرأ من قصار المفصل، وقصار المفصل تبدأ بسورة قاف إلى الناس، وكل الصلوات التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام كان غالبا ما يقرأ من هذه السور، غالبا يقرأ من قاف والنازعات والواقعة والنجم وغيرها، وقلما قرأ بالطوال إلا في قيامه في الليل وفي صلاة التراويح وغير ذلك. ومن تلك السور القصار سورة النازعات، وهذه السورة مكية، أي نزلت قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. وطبيعة القرآن المكي تجد له علاقة أو علاقة بالاعتقاد بالبعث والنشور وأهوال يوم القيامة وما يحدث في ذلك اليوم وغير ذلك، وتقرير الإيمان والعقيدة الصحيحة. هذا هو طبيعة القرآن المكي قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه السورة اسمها النازعات لقول الله تبارك وتعالى في أولها مقسما والنازعات غرقا. والنازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات هم الملائكة، هؤلاء المقسم بهم من الله تبارك وتعالى هم ملائكته الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم، ولا يقسم إلا بشريف، ولا يقسم إلا بأمر ذو أهمية عظيمة. والملائكة هي أحد أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لذا أقسم الله عز وجل بهم، ولم يقسم بهم بل أقسم بأعمالهم. والنازعات والناشطات والسابقات والمدبرات، كل هذه أفعال تفعلها الملائكة. والعلماء يقولون كل حركة في الكون من ورائها ملك. الله عز وجل لا يباشر الكون بالفعل، بل وكل ملائكته أن يحركوا هذا الكون بقدرته سبحانه وتعالى. فنجد أن الموكل بالمطر ملك، والموكل بالسحاب ملك، والموكل بالرعد ملك، والموكل بالريح ملك إلى غير ذلك، والموكل بالوحي جبريل عليه السلام، والموكل بقبض الأرواح ملك الموت، والموكل بالنفخ في الصور إسرافيل. فكل حركة في هذا الكون إلا من ورائها ملك من الملائكة. فيقول الله عز وجل مقسما في هذه السورة والنازعات غرقا. والنازعات معناها النزع والأخذ بشدة، وقال العلماء أن هنا النازعات هي التي تنزع الأرواح، لأن الإنسان إذا قبضت روحه أو إذا بعث الله عز وجل ملك الموت ليقبض روح ذلك الرجل أو ذلك الشخص، يبعث معه ملك الموت ومعه أربع ملائكة يجلسان اثنان أمام رجليه واثنان أمام كتفيه، ويجلس ملك الموت عند رأسه ليأخذ الروح، فإذا كان المؤمن تقيا نقيا صالحا أخذت الروح وكأنها شعرة تسل من العجين. أما إذا كان منافقا كافرا عاصيا فاجرا فاسقا أخذت روحه أخذا شديدا كالحسكة تنزع من الصوف، نسأل الله السلامة والعافية، من شدة ما يجده الإنسان في نزع روحه من ألم شديد. قال الله عز وجل والنازعات غرقا، والنازعات هنا التي تنزع أرواح الكفار، تنزعها وتغرق في نزعها وتأخذها بشدة. والناشطات نشطا، والناشطات أيضا هم الملائكة الذين هم يجذبون أرواح المؤمنين بنشاط وقوة أيضا، ولكن ليس جذب روح المؤمن كروح الكافر والمنافق والفاجر والفاسق وغير ذلك. روحك تنزع من جسمك على حسب عملك، إذا كنت تقيا نقيا نزعت روحك بسهولة شديدة. وهناك من لا يتفطن لنزع روحه لسهولة ذلك، وهناك من يتعذب الناس أمامه وروحه تنزع شدة ما يجد من نزع الروح ونزع الملائكة لها، نسأل الله السلامة والعافية. والناشطات نشطا أي التي تنزع أرواح المؤمنين. والسابحات سبحا أيضا هم الملائكة، والسابحات هم الذين يسبحون بين السماء والأرض، وهم الملائكة الذين يصعدون وينزلون كملائكة الصلاة الذين يكتبون الناس الذين يأتون في صلاة الفجر والذين يأتون في صلاة العصر وغيرها من الصلوات. لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار، وهناك ملائكة النهار تنزل في الفجر وتكتب كل من شهد صلاة الفجر، وتكتب أيضا من شهد صلاة الظهر، وتكتب أيضا من شهد صلاة العصر، وبعد ذلك يتعاقب الملائكة، تنزل ملائكة الليل وتصعد ملائكة النهار. هذه من الملائكة السباحين الذين يسبحون بين الأرض والسماء، ومنهم أيضا الذين كانوا ينزلون بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فلا يدعون يدعون الشياطين تسرق الخبر من السماء. ثم قال جل وعلا فالسابقات سبقا، والسابقات هنا أيضا هم الملائكة الذين يتسابقون لطاعة أمر الله تبارك وتعالى، أي يتبادرون ويتسابقون لطاعة ربهم جل وعلا، وهم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال جل وعلا فالمدبرات أمرا، والمدبرات أيضا هم الملائكة الذين وكلهم الله عز وجل ليدبروا كثيرا من الأمور في الدنيا وفي شؤون الكون وغير ذلك، فهم الذين بقوة الله وتدبيره جل وعلا يدبرون أمور العالم العلوي والسفلي من الأمطار والنبات والأشجار والرياح والبحار والأجنة والحيوانات والجنة والنار وغير ذلك. هذا كله قسم، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، كلها قسم. كأن يقول القائل والله مثلا، بعد ذلك يأتي جواب القسم، هناك قسم وهناك المقسم عليه في هذه السورة. ما هو المقسم عليه؟ هو قوله يوم ترجف الراجفة، كأن يقول مثلا والله سترجف الراجفة وتتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. هذا هو المقسم عليه. الله عز وجل يقسم بملائكته الكرم وبأفعالهم الحميدة على أنه سوف ترجف الأرض يوم ترجف الراجفة وتتبعها الرادفة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وإذا بعثرت الأرض كما قال وإذا القبور بعثرت، يوم ترجف الراجفة وتتبعها الرادفة، أي الراجفة هي يوم القيامة وقيام الساعة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وبعد ذلك قال تتبعها الرادفة، أي تتبع تلك الراجفة ورادفة أخرى تردفها وتليها في تحريك الأرض وزلزالها. وبعد ذلك الله عز وجل يصف عباده: قلوب يومئذ واجفة، قلوب خائفة لا تدري ما يفعل بها، هل تعطى الكتاب باليمين أم تعطى الكتاب وراء الظهر والعياذ بالله بالشمال، هل تسير إلى جنات النعيم أم تسير إلى العذاب المقيم، هل موازينها ثقيلة أم موازينها خفيفة، هل ستكون من السعداء أم تكون من الأشقياء. هول عظيم يقف الإنسان في ذلك المشهد وهو لا يدرى ما يفعل به، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. قال قلوب يومئذ واجفة، خائفة منزعجة من شدة ما ترى وتسمع، أبصارها خاشعة، أبصارها ذليلة. وقال بعض أهل العلم أن أبصارها لا ترمش، تبقى الأعين منفتحة من شدة ما ترى. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، هذا الكفار الذين لا يؤمنون بيوم البعث ولا يؤمنون بأن الأرواح ستبعث وأن الأجساد ستخلق من جديد وتبعث من قبورها، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أي سوف نرد إلى حياتنا الأولى وكما كنا، وليس هناك بعث. وهناك من يعتقد من العلمانيين وغيرهم أن الإنسان إذا قبضت روحه، روحه تحل إلى جسد آخر ويعيش حياة أخرى، يقول لك ما كانش البعث، تقبض روحك منا تولي عبد واحد أخر في بلاصة واحد أخرى وتعيش حياة واحد أخرى، ثم ما كانش البعث هذا أصلا. وهذه يقال لها تناسخ الأرواح، وهذه عقيدة مبطلة لعقيدة البعث والنشور، ما كانش حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار عندهم هؤلاء. وهؤلاء شابه من؟ الكفار الذين عايشهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقولون إنا لمردودون في الحافرة، والحافرة هنا معناها الحياة الأولى، وقيل الحافرة هي الطريق التي يمشي بها الإنسان فيحفر الأرض، وعندما يعود منها يجد طريقه، فسميت بالحافرة، أي سوف يعود إلى حياته التي مشى عليها أولا وهي الحياة الأولى. أئنا أئذا كنا عظاما نخرة، يستهزئون كيف نبعث ونصير أجساما وأجسادا ويجري في عروقنا الدم بعد أن صرنا رفاتا وصار عظمنا من داخله فارغا، لأن عظم الإنسان الآن داخله ماذا؟ النخاع الشوكي، وداخله المخ كما يقال. فعندما يموت الإنسان تفرغ عظامه من داخلها وتنخر وتصبح كالهشيم، ولا يبقى من جسمك إلا شيء واحد، ما هو؟ نعم، عجب الذنب، وهو آخر عظم في العمود الفقري لا يبلغ، ومنه يبعث الإنسان ويخلق وينبت، يسمى عجب الذنب، ولا يبقى منك إلا هذا الشيء، فتبعث وتنبت منه بإذن الله تبارك وتعالى. فهؤلاء قالوا إذا كنا عظاما نخرة كيف يبعثنا الله، كيف ينشئنا النشأة الأولى. لذلك في القرآن الكريم تجد في القرآن المكي تقرير لعقيدة البعث والنشور، ومجادلة ومناقشة للكفار في هذا الأمر، كما قال الله عز وجل في أواخر سورة ياسين: يلا من يحفظ هذه السورة؟ بارك الله. أول قبل أول آيات. بارك الله بوركتها. ألم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. شوف الكفار كيف غافلوا. أنت كيف نشأت أول مرة؟ كيف خلقت في هذه الدنيا؟ ألم تكن نطفة في صلب أبيك فجعلت النطفة في الرحم فخلقت ولدا وخرجت إلى الدنيا وكبرت وأصبحت رجلا وبعد ذلك تنكر البعث؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. بعد ذلك ضرب الله له مثلا الشجر الأخضر كيف الله عز وجل يجعل منه نارا منها يوقد الإنسان. هؤلاء الكفار وكأن لا عقول لهم. لذلك ناقشهم الشرع في القرآن الكريم وقرر عقيدة البعث والنشور وبين سفاهة عقولهم. فقال الله عز وجل أإذا كنا عظاما ناخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة أي استبعد لا توجد هذه أبدا البعث بعد الموت. تلك إذا كرة خاسرة أي أن الإنسان إذا مات يا إما أنه يصبح هباء منثورا وليس بشيء أصلا وإما أن روحه تحل إلى جسد آخر فيعيش حياة أخرى وهكذا. فجاء القرآن وأبطل تلك كلتا العقيدتين فقال لهم سوف تبعثون وسوف تحاسبون على كل ما أفعالكم صغيرها وكبيرها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإنما هي زجرة واحدة. أنتم تنكرون البعث سوف يأتي يوم وينفخ فيه الصور نفخة واحدة والأولى التي ينفخ فيها إسرافيل عليه السلام. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة بالأرض التي يحشر فيها الناس وهي أرض عظيمة كبيرة جدا يحشر فيها كل الخلائق من لدن آدم عليه السلام إلى آخر مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى ممن يحاسب ويجازى جنا وإنسا وحيوانات وغير ذلك. فإذا هم بالساهرة أي على وجه الأرض قيام ينظرون فيجمعهم الله تبارك وتعالى ويقضي بينهم بحكمه ويقضي ويجازيه كل إنسان بعمله. فإذا عملت خيرا فاحمد الله وإذا عملت شرا فلا تلومن إلا نفسك. هذا ما أردت بيانه في هذه العجالة من الوقت. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يوفقنا للعمل الصالح وأن يجعلنا من عباده الصالحين المتقين. هناك جمع تبرعات لفائدة مسجد عمار بن ياسر أسامة بن زيد عفوا ببلدية بئر حدادة أنصحكم بالبذل والصدق. وهناك أيضا سوف يبنون المسجد ومعه مدرسة قرآنية أيضا فتصدقوا عن أنفسكم ولا تبخلوا أنفسكم بهذه الصدقات العظيمة واعلموا يقينا أن هذه الأموال سوف يبنى بها المسجد حقا ولا تذهب لا يمنة ولا يسرة. فأصبحت الشفافية في جمع هذه الأموال شفافية عظمى. واحد ما يقدر يدي فرنك من المسجد هذا والو. تجمع الأموال بمحضر والمحضر يسلم إلى اللجنة وبعد ذلك تجمع الأموال ونسخة تذهب إلى شؤون دينية ونسخة تبقى عند اللجنة وتجمع الأموال ويصار هناك تقرير وتدفع في الحساب الرسمي للمسجد. يعني ما كان حتى فرنك ليروح حق لهك كلها تجعل في المسجد. فأبشروا بهذا الخير. هذا خير عظيم أن الإنسان يدفع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كمفحص قطات ولو كعش طير صغير. لذلك الإنسان حتى وما عندوش بزاف الأموال لشتا ألف ألفين المهم يمد 5000 10000 20 قد ما قدر يمد لأن هذه الأموال سوف تدفع إلى بناء المساجد. وهذا والله من الخير العميم الذي نجده قاعد أكتبني في مسجد وأنت جالس في مسجد وأنت تبني في المساجد. وقال عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.